أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله, أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يقول الله جل جلاله لنبيه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إني لا أملك لكم أيها الناس من عاصره ومن لم يعاصره. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم بذاتي ضررا ولا أملك لكم بذاتي رشدا. لا أملك لكم نفعا ولا أملك لكم ضرا إلا ما ملكني الله إياه من بلاغ وتبليغ وإعلان رسالة ونبوءة وإعلان حرب على أعداء الله وإقامة حدود وما إلى ذلك. فالضر والنفع هو بيد الله لا بيد غيره. إنما أنا عبد من عباد الله أكرمني الله بالنبوءة والرسالة وأنزل علي وحيا أمرني ببلاغه. أرسل إلي رسالة أمرني بإذاعتها ونشرها بين الخلق. وما في سوى ذلك فالله النافع والله الضار. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول الله له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إن أنا عصيت ربي ولم أبلغ رسالته ولم أمتثل بما أمرني به فلن يجيرني ولن يعصمني ولن يدافع عني غيره. ليس لي غير الله مدافعا وليس لي غير الله ناصرا ووكيلا. فإن أنا خرجت عن أمره وخرجت عن طاعته وعصيته فلن أجد دون ربي ناصرا ولا وكيلا. قل إني لا أجد قل إني لن يجيرني من الله أحد. ليس لي جوار وليس لي عصمة وليس لي ناصر إلا الله. لن يجيرني غيره ولن يحميني غيره. فإن أنا ذهبت لعصياني ولمخالفتي فلن أجد سواه ناصرا. إن شاء عذب وإن شاء أكرم ولكن نبي الله معصوم لا يفعل إلا خيرا كما أمره ربه ممتثلا لأمره منفذا رسالته مبلغا وحياه ناشرا ما بلغه وأوحي إليه من القرآن كتاب الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد. تقول العرب فلان في جواري أي هو تحت حمايتي وهو تحت دفاعي أبذل في سبيل نفعه وفي سبيل الدفاع عنه ما أملكه من ولد ومال وخدم وحشم فلن يجيرني. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ليس لي غير الله مجير وليس لي غير الله وكيل وناصر. فإن أنا خرجت عن أمري لن أجد أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا لن أجد من دون الله لن أجد غير الله ملتحدا لن أجد غيره ناصرا وموئلا ومرجعا ومعيذا. يقال التحد إذا مال فالتحد أي ليس لي قدرة وليس لي مجير لأن أميل لغيري وأن أستجير بغيري وأن ينصرني غيره. إن أنا عصيته لن أجد مجيرا سواه ولا ناصرا ووكيلا غيره جل جلاله. والنبي في هذا عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد ويعلم الخلق أنه بشر من البشر ولكنه ليس كالبشر. بشر عصمه الله وبشر أكرمه الله وبشر جعله الله سيد الخليقة وإمام المرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول. ومع ذلك فالله وحده المنفرد بالأمر المنفرد بالخلق المنفرد بالنفع والضر ليس ذلك لأحد سواه إلا ما ملكه الله بقدرته وما أمر به جل جلاله من إرادته ووحيه. ولذلك أخيرا علمه الله أن يستثني فقال إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلن أملك ضرا لأحد ولن أملك نفعا لأحد وإن عصيته فلا مجير لي سواه ولا من ألجأ إليه ويكون موئلي ويكون معاذي سواه. ثم استثنى بأمر الله الذي أملكه البلاغ من الله ورسالاتي أمرت أن أبلغ وهذه وظيفة الأنبياء والرسل أن أبلغ الرسالة التي أوحى لي بها وما على الرسل إلا البلاغ. ليس بيدهم هداية وليس بيدهم ضر ولكن الله من أراد هدايته بلغته رسله ووعظته رسله وأمرتهم بالمعروف ونهتهم عن المنكر. فليس بيدي نفع ولا ضر ولا من يجيرني إن أنا عصيته ولكن الذي أملك أن أبلغ كلام الله أن أذيع بين الخلق رسالة الله كتابه وحياه القرآن الذي أمرني ببلاغه فهو هداية الخلق وبه يكون ضرر الخلق بالنسبة لمن لم يؤمن به ومن لم يعمل به ومن لم يعتقد أنه كتاب الله الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا بلاغا من الله ورسالاته. هو استثناء من كلا الآيتين السابقتين: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا بلاغا من الله ورسالاته، لا أجد ملجأ ولا مجيرا إلا الله، ولكنني أجد وأمر بأن أبلغ رسالة الله وأبلغ بلاغ الله في نشر رسالتي. إلا بلاغا من الله ورسالاتي، إلا بلاغا من الله لكتابي للوحي الذي أنزل علي من القرآن الكريم، إلا بلاغا من رسالاتي مما أرسلني به آمرا وناهيا، داعيا لعبادة الله وحده، داعيا لترك الأوثان وترك الأصنام وجعل الشركاء لله، فالله لا شريك له ولا معبود غيره، هو الخالق هو الرازق هو المحيي والمميت، جل جلاله وعز مقامه. إلا بلاغا من الله ورسالاتي أملك النفع والضر في بلاغي لكتاب الله وتبليغي لرسالاتي كما أمرني ربي جل جلاله. ثم أنذر الله وتهدد وتوعد: إلا بلاغا من الله ورسالاتي، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا في خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله في طاعته وطاعة رسوله، من يعص الله في الكفر بكتاب الله وأنه كلام الله وأنه وحي الله وليس كلام بشر لا محمدا ولا غيره صلى الله عليه وعلى آله، فعندما يبلغ الرسل رسالات ربهم ويبلغون كتاب ربهم، فمن يعص الله في كون هذا المبلغ رسولا، من يعص رسول الله في عدم طاعته والامتثال لأمره واجتناب نهيه، فهؤلاء لهم من الله النار ولهم العذاب خالدين في النار أبدا. من هو اسم موصول يطلق على المفرد والمثنى والجماعة، على المذكر والمؤنث في كل ذلك. ومن يعص الله ورسوله من رجل أو أنثى، من فرد أو جماعة، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا في خالدين فيها أبدا. من يعص الله من هؤلاء الجماعات، كانوا أفرادا، كانوا زرافات، كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتوا بعدهم إلينا وإلى ما بعدنا إلى يوم النفخ في الصور إلى يوم البعث والنشور. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، له نار جهنم أن يصلى بها ويدخل لها، وجهنم هي من اللهيب من النار، وهي اسم من أسماء النار لشدة لظاها وشدة لهيبها ودوام نيرانها، فيدخل لها العصاة لله والعصاة لرسول الله ممن لم يؤمن به ومن لم يؤمن برسوله، من عصاة الكفار ومن عصاة المؤمنين، إلا أن المؤمنين لا يخلدون في النار والكافر إذا مات كذلك ولم يتب من شركه ولم يتب من كفره دخل النار خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين خالدين فيها أبدا خالدين فيها بلا نهاية إلى الأبد وأبد الأبد. قال تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا هؤلاء المعذبون سيبقون في دنياهم إن لم يتوبوا على كفرهم مصرين وعلى كفرهم قائمين إلى غاية حتى غائية حتى يبعثوا حتى يأتوا يوم القيامة فيروا واقع ما كانوا ينكرون من يوم البعث والنشور. عند ذلك سيعلمون الحق من الباطل معرفة عين وحس فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هل هم أم المؤمنون؟ هل هم الذين لهم ناصرون ومؤيدون ومزكون ومساعدون أم غيرهم من المؤمنين الموحدين؟ فسوف لا يجدون ناصرا البتة فهم ضعاف الناصر أي لا ناصر لهم وهم في نفس الوقت كذلك أقل عددا أحقر شأنا أقل اعتبارا. فسيعلمون إذاك وقد زال عنهم جاههم وزالت عنهم أموالهم وانقطعوا من أولادهم ومن حشمهم وخدمهم وجندهم. فسيعلمون إذاك لا ناصر لهم من الله أحد وأن نصرهم مفقود وأن ناصريهم ومؤيديهم غير موجودين وأنهم أقل شأنا وأحقر عددا من المؤمنين الموحدين. فسيعلمون إذاك ويندمون ولا تحين مندم أن الفائز المؤمن وأن الفائز هو الموحد وأن الذي له ناصرون من الله وجنده من الملائكة ومن مؤمني الإنس والجن وأن أولئك أكثر عددا في نصرته وأكثر عددا في مؤازرته. أما الكافر فسوف لا يجد ملجأ لا يجد ملجأ من الله ولا يجد ناصرا لا ينصره الله لكفره وشركه فيقذف به في النار على وجهه ويسحب إليها سحبا. عند ذاك عندما لا ينفعه العلم ولا ينفعه الواقع بعد الإيمان به عن شهود إذاك سيتأكد ويتحقق ألا ناصر إلا الله والله لا ينصر كافرا وأنه ليس لهم من يؤيدوهم من يؤيدونهم من العدد فلا عدد لهم وهم ألف والألف كأف وبأعدادهم جميعا هم أحقر من مؤمن أقل من مسلم لا شأن لهم أبدا سرمدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون رأوا يوم القيامة رأوا اليوم الذي وعدوا له وهو يوم القيامة. حتى إذا رأوا ما يوعدون ما توعدوا به من عذاب ومن جهنم وأليم العذاب عند ذلك سيعلمون علم يقين عين يقين ما كانوا يرتابون فيه في دار الدنيا ويتشككون في حقيقته في دار الدنيا وأنه لا ناصر لهم البتة وأن أعدادهم هي أقل القليل في أنه لا شأن لها ولا اعتبار بها ولا ينصر كافر كافرا كل واحد هو في بلائي وفي عذابي وفي لعنة الله لا لا يكون هناك واجدا نفسا معتزا بما أكرمه الله به إلا المؤمن الذي مات على الإيمان حامدا رباه وشاكرا له على ما هداه إليه وأماته عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف جندا من أضعف ناصرا وأقل من عددا أضعف ناصرا وأقل عددا فسيكونون إذ ذاك قد علموا ما كانوا ينكرون من ضآلة العدد وحقارته من قلة الناصر بل فقدانه وعدم وجوده. ثم قال الله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل لهم يا محمد هؤلاء الذين أنكروا البعث وأنكروا الحياة الثانية وقالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر هؤلاء فسيرون يوما من الأيام وقد قام ما أنكروه قامت القيامة وعرض الخلق على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. قل إن أدري لست أدري إن في هنا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ما وعدتم به من عذاب وما وعدتم به من قيام القيامة والموت ثم الحياة بعد الموت لا أدري أقريب ذلك أو يجعل له ربي أمدا. لا يزال له دهر ولا تزال له أيام هي طويلة ومهما كانت أليس الصبح بقريب. وأنا لا أدري هل القيامة قريبة أم لا تزال بعيدة بيننا وبينها آجال وبيننا وبينها قرون وأزمان. وهذا الذي قاله عليه الصلاة أمره أن يقوله أمره الله أن يقوله صلى الله عليه وسلم هو ما أعلناه عندما جاءه جبريل في صورة أعرابي وأخذ يسأله عن يوم القيامة فقال له متى الساعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل علمي بها علمك وهي مما استأثر الله بعلمها ومعرفتها تحديدا ولكن النبي أخبر بأماراتها أخبر بعلاماتها أخبر بذكر يومها وأنها تكون يوم جمعة وأن من علاماتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وكل هذا من العلامات الصغرى وقد رئت منذ أزمان ولا نزال ننتظر العلامات الكبرى. وعلى كل اعتبار فيوم القيامة يوم آت لا محالة وكل آت قريب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدوي فقال له يا محمد متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فما فرحنا منذ أزمان بحديث نسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الحب للصالحين الحب لله ولرسوله يرفع قليل الأعمال إلى مصاف أولئك المحبوبين. أنت مع من أحببت فهو قد أحب الله ورسوله، ومن أحب الله عمل بطاعته وأدخله جنته، ومن أحب رسوله أطاعه، وكل محب للمحب متبع ومقلد. فكذلك من أحب رسول الله أطاعه، ومن أطاعه كان معه في الجنة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فالساعة هنا، والله يعلمه ويقول له: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. إن أدري أي لست أدري، إن نافية، وما أدري ما وعدتم به من عذاب، ولا يكون العذاب في الآخرة إلا بعد العرض على الله، وبعد الحساب والبعث والنشور. ويبقى معنى ذلك: وإن أدري، قل إن أدري أقريب ما توعدون، أقريبة ساعة القيامة، أقريبة القيامة، لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أم يجعل له الله أمدا آخر، أزمانا أخرى، أجيالا أخرى. نقول هذا وقد قال ذلك بأمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا وسنوات، والساعة لم تقم بعد، وقد جعل لها ربي أمدا. ونبقى نتلو كما تلا عليه الصلاة والسلام: إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. لا تزال العلامات الكبرى، العلامات العشر من نزول عيسى وخروج الدابة والنار التي تدفع الناس وكفر كل الناس، حتى لا يبقى إلا لكع بن لكع، ولا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع لا يقول ربي الله. فهذه العلامات الكبرى آتية لا محالة، وعلى ذلك فالساعة لا تزال، ولكن لكل واحد ساعته، وساعة الإنسان موته، عند ذاك يعرض في قبره على الملكين أنكر ونكير، فيسألانه عن دينه، عن إيمانه بربه، عن إيمانه بنبيه. وهكذا إن أجاب رأى مكانه من الجنة عن يمينه، فتتمتع روحه وتسعد روحه إلى يوم القيامة، وتعود الروح للجسد، وتكون المتعة للروح والجسد. وإن هو لم يجب وأجاب بلا أدري، رأى مكانه من النار وعذب بذلك العذاب النكر، وبقيت روحه تعذب إلى يوم البعث والنشور، فتعود الروح لجسدها، ويكون إذ ذاك العذاب جسدا وروحا معا. قل إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أمدا زمن آجال أخرى طويلة. قيل هذا لرسول الله من الله، وبالفعل كان قد مضى على الأجل ليومنا أزيد من 14 عاما، ولا يزال هذا الأمد لم ينتهي، ولكنه لا محالة آت، وكل آت قريب. يقول ربنا جل جلاله: عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول الله جل جلاله: وكان ذلك عقب سؤال رسول الله عن الساعة، فأخبر أنه لا يعلم مداها بالتحديد، أخبر أنها ستكون يوم جمعة، ولكن الجمع كثيرة، ففي كل شهر أربعة، ففي أي شهر وفي أي عام وفي أي زمن. لذلك قد استبق الله تعالى قد اقتصر بذلك وبعلمه على نفسه مما خص به نفسه مما استأثر به عن الخلق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله المنفرد بعلم الغيب، لا يعلم الغيب سواه جل جلاله، ولكن إن شاء الله أن يعلم بغيبه ببعض غيبه أحد من رسله فعل. وكان ذلك الغيب الذي يتعلمه الذي يعلمه الله به يكون معجزة من معجزات النبي، كأن تلك المعجزة تقول بلسان حالها صدق القائل بذاك، فهو يحدث عن الله ويخبر عن الله بدليل أنه يخبر عن المستقبل، يخبر بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أعلمه الله. وهذا هو كثير وفي جميع رسل الله، كل بحسب منزلته عند الله ومقامه عند ربه. فقد أخبرنا الله عن موسى بأنه أخبره بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ذلك علم من علم الغيب أطلع الله عليه موسى بالصفة العامة لا بالإسم، وأنه يظهر نبي في جبال فاران، وجبال فاران جبال مكة، وأنه راكب الجمل، والجمل شعار للعرب وللجزيرة العربية، والكثير الكثير مما ورد في التوراة والإنجيل، على أن الإنجيل صرح باسم النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد، فهو غيب من غيب الله نطق به موسى عن الله قبل مجيء نبينا بقرون، ونطق باسمه مباشرة عيسى في الإنجيل بما أوحى الله إليه قبل مجيئه بستمائة عام ونصف قرن، وكانت النتيجة جاء أحمد، جاء كما وصفوه به آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسقطا عن الأوائل ما كانوا يجدونه في شريعتهم من شدة ولأواء وبلاء، جاء بالدين السمح، جاء بالدين الذي لا دين بعده أبدا، جاء وقد مضى على وجوده 14 قرنا، ونحن الآن في بداية القرن 15 من مجيئه صلى الله عليه وسلم، أي من تاريخ الهجرة، وقد سبق خروجه للدنيا قبل الهجرة 52 عاما، أوحي إليه وهو ابن 40 عاما، وأقام نبيا في مكة 12 عاما، ينبغي أن تزاد على سنوات الهجرة، وقد كان ولادته وظهوره وبروزه بحدث عظيم إرهاصا للخلق وللبشر. كان ذاك عندما جاءت الحبشة تريد هدم الكعبة، فأذلهم الله وأرسل عليهم طائرات صغيرة، طير أبابيل، جعلتهم كالعصف المأكول، كالبعر الذي يخرج من الدواب، وبقيت الكعبة هي الكعبة، شعار إبراهيم وبنيته التي بناها، ومعه إسماعيل ولده لأمر الله، والتي ستكون بعد وقد كان قبلة المسلمين قبلة الخلق في مشارق الأرض ومغاربها. ما كان الطواف عمرة وحجة وطوافا بلا عمرة ولا حج. البيت الذي ينفرد بين بيوت الله لأن لا تغلق أبوابه لا ليلا ولا نهارا، لأن العمرة ولأن الطواف هو في الليل والنهار، لا وقت له لا من ليل ولا نهار ولا من صيف ولا شتاء ولا من زمن من الأزمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني عبد مناف: لا تغلقوا أبواب المسجد الحرام. فالطواف دائم والسعي دائم والعمرة ليس لها وقت ولا زمن في زمن الله وفي ظهور الله. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام جاء من الغيوب، جاء من المعجزات بالإخبار بالغيب ما لم يأتي به رسول سبقه البتة، ولن يأتي بعده رسول، فهو خاتم الرسل والأنبياء، عالم الغيب، أي هو عالم الغيب، أي الله جل جلاله عالم الغيب المنفرد بالغيب، فلا يظهر ولا يطلع، لا يطلع فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيبه إلا من رضيه من رسول، رسول ملكي أو رسول بشري، إما جبريل ورسل الملائكة إلى رسل البشر، كذلك لا يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه، كذلك لا يعلم الرسل من البشر من الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه. والغيب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لا تزال تزداد معجزاته واليقين بأخباره إلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا وإلى يوم البعث والنشور. فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا آمن به الصحابة إيمان تصديق، ونحن نؤمن به الآن إيمان شهود، إيمان حضور، إيمان واقع. بكل ما أخبر من عصره من حياته من نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهو مات عليه الصلاة والسلام والإسلام لم يخرج بعد من جزيرة العرب، فانتشر الإسلام كما أخبر، خيضت به بحار في مشارق الأرض ومغاربها، خيضت به جبال وصحار وبراري وقفار في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. أخبر بقتل عمر فقتل، أخبر بقتل عثمان فقتل، أخبر بقتل علي فقتل، أخبر بقتل الحسين فقتل رضي الله عنهم جميعا، أخبر بما حصل من فتن وحروب بين الصحابة فكان كل ذلك كما قال، أخبر بأئمة الفقه قال: يوشك أن تضرب الناس آباط الإبل فلا تجد عالما أعلم من عالم المدينة. وقد قال العلماء هذا الحديث إنذار بخروج مالك وإمامة مالك بن أنس، فمالك بن أنس هو المدني بين الأربعة، وهو الذي لم يخرج من المدينة قط، وهو الذي ضربت عليه آباط الإبل، ضرب آباطها أي حثها على الجري والتنقل والهجرة والسفر للوصول إلى هذا العالم عالم المدينة، وهكذا كان. فقد ترجم عياض في القرن السادس لألف فيما سماه المداري، لألف من طلاب مالك الذين جاءوه من مشارق الأرض ومغاربها فتخرجوا على يديه، فكان كل واحد منهم مدرسة متنقلة وجامعة شاملة. وأخبر عليه الصلاة والسلام كذلك عن محمد بن إدريس الشافعي فقال عليه الصلاة والسلام: عالم قريش يملأ الأرض علما، وليس من الأربعة قرشي إلا محمد بن إدريس الشافعي، وقد ملأ علمه الأرض ولا يزال إلى الآن في الأرض كلها من هو على مذهب مالك ومن هو على مذهب الشافعي. وقال عن أبي حنيفة: لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس، وأبو حنيفة بين الأربعة هو الفارسي. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام: لو كان العلم في الثريا نجم أعلى الأنجم، حتى لقد قيل: من رأى الثريا بعينه باصرة فليحمد الله على بصره وعلى قوة نظره. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو كان العلم في تلك الأعالي من الأجواء لوصل إليه علماء من فارس، وعلى طليعة أولئك أبو حنيفة النعمان رضي الله عنهم أجمعين. ذلك من الإخبار بالغيب مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك عندما سئل عن أمارات الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، وها نحن أولاء نرى أن أغنى الناس في الأرض اليوم سكان جزيرة العرب، سكان جزائر، سكان الخليج، سكان أرض طرابلس وبرقة، بما أخرج الله من أفلاذ أكباد الأرض من معادن. ولا يزال ذلك سيزداد، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم يوشك أن ترى، يقول لمعاذ بن جبل: يوشك أن ترى ما هنا مروجا وأنهارا في جزيرة العرب وصحاريها. يقول له عليه الصلاة والسلام لمعاذ: قريب إن عشت سترى أن هذه الصحاري أصبحت مروجا، بساتين، غابات، أشجارا، أنهارا، مياها دافقة. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا، حتى إن الرجل لا يخرج بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها. يقول: أنا في غنى عنها، أعطها لمن يحتاج إليها فلا يجد. وهذا قد ابتدأ، والغنى الموجود اليوم في مثل هذه الأراضي ما كان يوجد ولا كان يخطر ببال. كان من وجد تمرات وجد جرعة ماء فليس له نظير في الأرض. فاليوم أصبح هؤلاء كما قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من الغنى بما نرى وما نسمع. وذاك من إخبار الغيب، وذاك من معجزات رسول الله صلوات الله عليه. خطب يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه في الحديث عن أزيد من عشرة من الصحابة، صلى الصبح ثم صعد المنبر فأخذ يخطب صلى الله عليه وسلم إلى أذان الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم عاد فصعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان المغرب، ثم صلى وانتهت خطبته. يقول الرواة: منهم عمر بن الخطاب، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم كاتم أسرار رسول الله حذيفة بن اليمان، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم قالوا: لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بما كان ويكون إلى قيام الساعة، ما من ما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا عنه علما، وما من قائد فتنة معه واحد أو اثنان أو أكثر إلا وأخبرنا باسمه واسم أبيه ونسبه ومتى سيخرج ومن معه. وهكذا ما ترك منذ خلق الله الخلق وحدثنا عن ذلك إلى أن تنتهي الدنيا، ويدخل من دخل الجنة ويدخل من دخل النار إلا وأخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم علما. من أين له ذلك؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تلك معجزات محمد القاطعة، تلك التي تركتنا نؤمن بيقين لا تقليدا لآبائنا ولا لأجدادنا، أن محمدا العربي المكي المدني هو رسول الله الناطق بأمره المتكلم عنه الذي أرسل للخلق كافة. وقد أخبر عن نفسه وقال الله لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال ربنا قال له وقال لنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وخاتم النبي، كلا ذلك قد قرئ به. فهو قد أخبرنا الله بذلك وأكده صلى الله عليه وسلم مبينا مفسرا، فقال أنا آخر الأنبياء ولا نبي بعدي، ونحن جئنا بعد بقريب من 15 قرنا. هل ادعى النبوءة نبي صادق؟ دعا هل كذب؟ فكانوا خزيا ولعنا مطرودين إلى يوم القيامة. دعا مسيلمة وأصبح من وقت دعواه لا يقال له إلا مسيلمة الكذاب. دعتها امرأة اسمها سجاح عاصرة له، وتزوجت الكذاب الكذاب فذهبت بكذبها إلى النار.